إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول هذه المنهيات النهي عن الاختصار في الصلاة، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا. ومعنى الاختصار أن يضع يده على خاصرته، يعني على جنبه، كما يفعل كثير من الناس أن يضع يده على جنبه هكذا، فإن هذه الصورة مما نهى عنها الشرع. وقد تقدم ونحن نشرح صفة الصلاة أن الهيئة الصحيحة لوضع اليدين في الصلاة أنها تكون على الصدر، أن اليدين تكونان على الصدر، واضعا يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى قابض عليه، أو كفه الأيمن على ذراعه الأيسر، أو على الرسغ مع الذراع والكف، يعني إما أن يكون قابل هكذا على صدره، أو واضعا كفه على الرسل هكذا، أو على الزراع هكذا. هذه الصفة الثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض المصلين من أن يضع يده مثلا على قلبه، فهذه غير واردة في السنة، أو يضع يده على السرة أو تحت السرة أو فوق السرة، فالأحاديث الواردة في هذه ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. أو يضع يده على الخاصرة، يعني على جنبه، فهذه الصفة منهي عنها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. وكانت عائشة تكره أن يصلي الرجل مختصرا وتقول: إن اليهود تفعل. يعني كأن الحكمة من النهي من الاختصار شيئين: الأولى أنها من فعل اليهود، الثانية أنها راحة أهل النار كما ورد في الحديث. وذهب جمهور أهل العلم على أن الاختصار في الصلاة مكروه، وذهب بعض أهل الظاهر وأيد ذلك الشوكاني أنه حرام، ولكن الجمهور يذهبون إلى أنه مكروه. النهي الثاني النهي عن العقص في الصلاة أو كفت الثوب والشعر، النهي عن العقص أو كف الشعر أو الثوب. العقص يعني الربط، يعني كأنه يربط شعره ببعض، والكفت الضم، كفت الثوب يعني ايه؟ ضم الثوب كالتشمير مثلا، فهذا من الايه؟ من الضم. وان كان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا وصلى مشمر، فهذه كانت في حالة سفر، وليس التشمير اللي هو تني الثوب، ولكن التشمير اللي هو رفع الثوب هكذا، فكان الثوب ضيق والنبي صلى الله عليه وسلم شمر الذراع، لكن التشمير اللي هو الكفت هذا انه يتني الثوب او يضم الثوب بعضه الى بعض، فهذا ورد فيه النهي. وقد سمعنا في ذلك الأحاديث. فحديث أبي رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على 7 آراب ونهى أن يكف شعره أو يكف شعره وثوبه. قلنا عقص الشعر يعني ضفره وضمه بعضه بعض يربط شعره. طبعا هذا لا ينافي الوضع في العمامة، إذا كان الشعر في العمامة خلاص، ولكن إذا كان الشعر خارج العمامة فما يجيش قبل الصلاة ويبقى إيه ضمه. وانتوا عارفين طبعا العرب كان شعرها كبير، يعني يطيلون أشعارهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعره وفرة أو جمة، ويعني يصل إلى شحمة أذنه أو إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام. فإنسان إذا شعره طال هكذا ممكن يجي يسجد اللي يحصل الشعر ينزل على الأرض، فهو يخشى من ذلك عشان شعره ما ينزلش على الأرض، فيوم يعمل إيه؟ يوم رابط شعره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك عبد الله بن مسعود لما رأى رجلا يعقص شعره ونهاه فقال إني أخشى أن يطرب، أنا لما أسجد الشعر ينزل على الأرض فإيه؟ هيجي له تراب. فقال له تتريبه خير لك، فقال له تتريبه خير لك. ولذا قال الحكمة من النهي عن عقص الشعر حتى يسجد أو لا يمنعه من السجود، فيسجد الشعر كما يسجد بقية الأعضاء، فكأنه هو هنا كان يمنعه من السجود لأنه معقوص مربوط. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رأى مولاه يصلي وقد عقص شعره وغرزه، فقام ابن عباس وفي الصلاة وحل شعره فسكن له الثاني، فلما انتهى قال يعني ما لك عن شعري؟ فنهاه ابن عباس وبين له الحكم من ذلك فيما نسمع من حديثه رضي الله تعالى عنه. فعن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله إذا صليت فلا تعقصن شعرك فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل إني أخاف أن يطرب، قال تتريبه خير لك. وأما الحكمة من النهي عن عقص الشعر قالوا من الحكمة كذلك ألا يكون شبيها بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإنه إذا سجد لا يسجد معه، يعني كأنه رابط، لأن هذا رابط شعره زي ما رابط إيده، فما يسجد ما يسجدش الشعر معه، كما أن من ربط يده لا يسجد لا تسجد يداه معه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مربوط وممنوع من اليدين من السجود. ده كله يتعلق بإيه؟ بعقص الشعر. أما بالنسبة للكفت اللي احنا قلنا وقد ورد في الحديث ونهى أمر أن يسجد 7 آراب ونهي أو نهى أن يكف ثوبه وشعره. قال النووي وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا مكروه باتفاق العلماء. طبعا هذا كله خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة أصلا مأمورة بعكس شعرها وبالضفائر وهذا نحو ذلك. نعم لا بالرجال نعم. بالنسبة للعكس الشعر، واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء قاله العراقي. وأما حكم العكس فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. النهي عن التنخم أو البصاق في قبلة المسجد أو عن يمينه. نعم. الحكم عام، يعني سواء بنطلون او قم. ما هي المشكله ان هو يحط نفسه المشكله ويعرف حلها ازاي. هو الحديث ما بيقول لك ان اسلم الكعبتين في النار مش معناها عشان لما تيجي وقت الصلاه ترفعه، معناها اذا فاصلوا اصلا، معناها دي اصلا انك تاصل الثوب. فهو المفروض اصلا ان الثوب لا يزيد عن الكعبين، عزه المسلم الى انصاف الساقين، فما زال عن الكعبين فهو في النار. فما يروحش هو يزود بقى الثوب وبعدين يجي وقت الصلاه يقول لك كذا. على كل ان هو الكف اخف حالا من الايه التطويل، لكن ليس معنى ذلك ديه اباحه لمن كان ثوبه طويلا ان هو لا يقصره. نقول له يعني اذا فعلت ذلك فعليك ان تهتم بتقصير ثيابك، لانه هكذا امر الشرع، هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. التنخم في الصلاه في قبله المسجد او عن يمينه، تقدم هذا الكلام في باب المباحات في الصلاه، انه يجوز للانسان ان هو يبصق في صلاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخمن أحدكم فلا يتنخم قبلة وجهه، قبل وجهه، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره تحت قدمه، أو يقول هكذا. وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في صوبه إيه وحكه. فهذه هي فإذا التنخم والبصاق في الصلاة جائز، لكن المنهي عنه إيه؟ إن ما يتنخمش فوق في القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بالناس تنخم في القبلة، فقال عليه السلام: لا يصلي لكم، وعزله النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى ذات مرة في جدار المسجد نخامة فحكها صلى الله عليه وسلم بإصبره، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم نهى الناس عن التنخم في قبلة في اتجاه القبلة وكذلك جهة اليمين. لكن مفهوم من الحديث جواز التنخم والبصاق، يعني الحديث نفسه فيه شيء إباحة وفيه شيء نهي. الإباحة جواز التنخم والبصاق في الصلاة، إذا احتاج أنه هو يبصق جاز له ذلك. يبقى على هذا المعنى يجوز أنه هو مثلا يخرج منديل ويبصق فيه ويضعه في جيبه مرة أخرى، لا بأس بذلك. أو نعم يكون طبعا عن يساره، أو إذا زرعوا الأمر وبصق في ثيابه كذلك لا بأس بذلك. يعني يقول مثلا معهوش منديل فالشال بتاعه بصق فيه على ما يبقى يخلص يبقى يغسله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا يبصق على الإيه؟ على اليمين، ولا يبصق في اتجاه القبلة. ولكن هل يبصق عن يسار في مساجدنا الآن؟ أقول المساجد الآن فرشت بالفرش، فمن باب المحافظة على فرش المسجد أيضا لا يبصق عن يسار، ولكن يبقى هذه الحالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبصق عن يسار ويقول هكذا يدفنها، يبقى هذا لا يتحقق في فرش المساجد الآن، يبقى ما فيش قدامه الآن إلا أن هو يبصق في منديله أو في ثيابه لا بأس بذلك. النهي عن تشبيك الأصابع، يبقى في نهي في الصلاة عن تشبيك الأصابع. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. يبقى النهي عن تشبيك بالصلاة ليس في وقت الصلاة فقط، يبقى في نهي من أول ما يخرج من بيته يريد الصلاة، لا يشبك بين أصابعه، ولا يشبك بين أصابعه في المسجد، ولا يشبك بين أصابعه في الصلاة. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خرج من بيته: لا يشبكن فإنه في صلاة. يبقى من باب أولى لو كان في الصلاة فعلا يبقى إيه؟ لا يشبكن بين أصابعه. وقد يعترض بعض الناس على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتشبيك داخل المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نقول هذه جائزة من باب التعليم والتمثيل ضرب المثل، هذا جائز، لكن واحد يبقى قاعد بيشبك لا. فإذا كان من باب التمثيل وضرب الأمثال فهذا يدخل في باب التعليم، فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولا تعارض بين هذه الأحاديث كذلك وبين نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، لأنه يمكن جمع بينهما، أن تشبيك الأصابع إذا كان لتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه أو نحو ذلك فجائز، والنهي إذا كان بلا فائدة أو كان التشبيك على سبيل العبث فإنه لا يجوز. ويمكن أن يقال إن أحاديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شبك هذه أحاديث إيه فعلية، والأحاديث الأخرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك أحاديث إيه قولية، ولا شك أنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، لكن هنا يمكن الجمع بينهما بأن التشبيك إذا كان لفائدة كضرب مثل أو تعليم أو نحو ذلك فإنه جائز، وأما إذا كان غير فائدة أو على سبيل العبث فإنه لا يجوز. نعم ثم في المسجد لا يجوز. النهي عن مسح الحصى يعني تسوية الحصى وهو في الصلاة، لأن هذا في شيء من العبث، كل ما يجي يسجد طبعا انت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروض بالايه بالحصباء والرمل، فما يوم يجي يسجد بقى عايز يوضب المكان اللي يسجد عليه فيبتدي ايه يسوي المكان، كل ما يجي يسجد يسوي المكان، نقول هذا لا يجوز او هذا منهي عنه، وان كان لابد فواحده يعني هيعمل كده ويسجد على طول ماشي، انما لو هيقعد بقى يسوي وكانه يعني بيقود على ابزار ميه فايه لا يجوز. يبقى لكن اذا كان لابد فايه فواحده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد ان كنت فاعلا فواحده، ففي الحديث دليل على كراهيه ايه مسح الحصى، يبقى هذا ايضا من الايه المكروهات، فان احتاج الى ذلك فواحده حتى لا يخرج ذلك الى سبيل العبث. والظاهر ان هذا النهي وهو في الصلاه، اما لو سوى ذلك قبل دخوله في الصلاه فلا باس، يعني اذا هو عمل وضب المكان الذي يصلي عليه قبل الصلاه لا باس بذلك. الحمد لله الان المساجد يعني لا نحتاج الى هذا، وان كان المساجد يعني دخل فيها اشياء من العبث من نواحي اخرى، لكن احنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا الانسان هيصلي على حصى او على رمل يبقى لا يحتاج ان هو يعني يعبث في صلاته، ولكن ان كان لابد فواحدا. ايوه نعم، لان هذه بيدفع عن نفسه اذى، يعني قتل الكلب العقور وقتل الحيه والعقرب في الصلاه، الاخ يعني بيجيب ملمح هنا، انت بتقول مسح الحصى في شيء من العبث، طب وقتل الكلب وقتل الحيه ده في شيء اشد وانكى، لكن هنا طبعا ايه اولا امتثالا للشرع، ثانيا ان هناك فرق، الانسان بيمسح الحصى ملوش اي معنى، وبين ان الانسان يدفع اذى، لان وجود الحيه والعقرب في حد ذاته حتى لو هو مش هتاذيه هو فهو تركها لتؤذي غيره، يبقى قتلها فيها يعني نفع وفيها مصلحه وفيها مفصوله زي ديت، يبقى المصلحه هنا تغلب على مفسده الحركه في الصلاه والله اعلم. النهي عن تغطية الفم في الصلاة وعن السدر، النهي عن تغطية الفم في الصلاة وعن السدر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومعنى السدر في الصلاة كما قال الشوكاني أو كما قال ابن الأثير هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. هذه واحدة من معاني السدر، ان هو يلف الثوب كده ويدخل ايده من جوه، ما يطلعش الايد في الايه في الكمام، وهذا قد يفعله من يلبسون العبايات، يعني هو بيلبس العباية يوم ما يطلعش ايده من بره العباية في الشتاء بالذات يوم ايه متلفف وحيطه ايديه من جوه، وقالوا إن هذا الفعل مقروه لأنه شبيه بكفن الموت، هذه واحدة أنه يتمثل بالموت. وقالوا أيضا لأن فيها احتمال إبداء العورة، طبعا هذا إذا كان الثوب اللي لابسه واحد، يعني واحد ما كان زمان طبعا الواحد إما يلبس إزار ورداء أو ثوب كبير يلتحف به، فإذا ثوب كبير يلتحف به ووضع يده من الداخل فإنه إذا أخرج يده حتى يركع أدى ذلك إلى إيه؟ إبداء عورته. يعني لعل هذه مش موجودة مع العبائل لأنه لابس الثياب من تحت، لكن تظل الإيه؟ المحظور الأول هو تشبهه بأكفان الموتى، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل هكذا. قالوا أيضا وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، كذلك قالوا هذه مما تفعله اليهود. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه، هذا معنى آخر معنى السد، إنه ما يحطش بقى الثوب على كتافه ولكن يحطه على رأسه ويتركه هكذا، زي ما يقول سد المرأة بنقول هي بتلبس إزدال، إزدال عشان جاي من على رأسه، فهو يحط الثوب على رأسه ويتركه هكذا مجلل إلى الطرفين دون أن يدخل يديه أيضا في الكمين، فهذا أيضا من الإيه؟ من السد المنهي عنه. وأما عن تغطية الفم فالمقصود به التلثم، وهذا برضك في الشتاء تلاقي الواحد جاي ولابس الشال ورابط فمي فيدخل الصلاة دون، يعني إذا كان يفعل كده من البرد ماشي في الطريق ماشي، لكن إذا دخل في الصلاة لازم يكشف عن إيه؟ يكشف عن فمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو مغطي أو هو مغطي فيها. كل هذه مقروهة في الصلاة. وحديث أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، هذه طبعا إيه ما لاش دخل بحتة السد لأن هذه ضرورة، يعني يكون نحط يده على فيه هذا ما هيش إيه ما هيش تغطية للفم لأن هذه لضرورة ثم يرفع يده. من الأمور المكروهة كذلك أن يصلي المصلي في شيء يشغله عن الصلاة، كان يلبس أشياء مزركشة أو يصلي على أشياء مزركشة لأن هذه تلهيه عن الصلاة ولكنها لا تبطل الصلاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة عبارة عن كساء أهداه إليه رجل يقال له أبو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الكساء وهو عبارة عن كساء له أعلام يعني في خطوط، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وقال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل أو بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ والغالب أنه ليس فيه إيه؟ فيه ألوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى هنا كذا أمر وبين وذكر العلة، قال فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، يعني بين العلة، فعلى هذا يكره للمصلي أن يصلي على أشياء أو يلبس أشياء تلهيه عن الصلاة، وهذا طبعا من باب الحرص على الصلاة، فإن فعل فصلاته ليست باطلة ولكن هذا من باب الإيه؟ المكروه. ورعى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد الكساء وانتهى الأمر، ولكن إذا لأنه إذا رده فإنه يكسر بقلب صاحبه، طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد الهدية صاحب الهدية إيه يعني لا شك أنه ينكسر ونفسه يجب في نفسه حرجا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر هذا الكسر فقال وأتوني بأنبجانيتي، يعني خلوه يجي لي حاجة تانية فاصلحوا لي. وفي الوقت نفسه صلى الله عليه وسلم بين العلة في رد الهدية حتى لا يظن بها سوءا. فقال فإن ألهتني عن صلاتي آنفا. ومن النهي الأمور المنهية عنها في الصلاة النهي عن رفع البصر إلى السماء، النهي عن رفع البصر إلى السماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ففي نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لبعض العلماء يعني قال إن ده فيه تحريم يدل على الحرمة، لكن أكثر أهل العلم قالوا أيضا بأن رفع البصر إلى السماء من الأمور المكروهة التي لا تبطل بها الصلاة. كراهة الاعتماد على اليدين، كراهة الاعتماد على اليدين، والمقصود هنا في حال القعود، يعني ما يبقاش قاعد ومعتمد على ايه، على ايديه على الارض. لكن اذا كان بيعتمد على ايديه عشان يقف فهذا ايه، فهذا جائز، لان سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على يديه. ففي الحديث نهى صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، فهذا الحديث نهى على الاعتماد على اليد في الصلاة. لكنه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه لعذر فإن ذلك جائز. فعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، يعني ليس الاعتماد على الإطلاق، يعني نهي على الاعتماد إذا كان في عذر وواقف جائز، أما إذا كان جالس يبقى لا يعتمد على يديه لما يجلس. افرض انه جالس ويحتاج الى الاعتماد على يديه، نقول هذا للعذر جائز، هذا للعذر جائز، ولكن بغير عذر فانه لا يجوز. واما الاعتماد من اجل القيام الى الركعه الثانيه مثلا او الى الركعه الثالثه الى الرابعه، فان هذا ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على يديه كما يقوم كالعاجل، كان يقوم كالعاجل، وهذا فيها معنى الاعتماد على اليدين. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة، ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة. فنقول أولا وردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الجماعة، ونذكر بعض هذه الأحاديث ثم نبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى حكم صلاة الجماعة والثواب المترتب على من يحضرون الجماعة. ففي الحديث الأول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في سوقه في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر 27، يعني في حديث أبو هريرة 25 وفي حديث عبد الله بن عمر 27، فهل هناك منافاة بين الحديثين؟ طبعا ليس هناك منافاة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضها بعضا، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة في الجمع بين الحديثين. فقال بعضهم لعل الثواب المترتب على حضور الجماعة كان 25 ضعفا، ثم أنعم الله عز وجل على الأمة بأن زادها فصارت 27، وهذا غير بعيد. وقال بعضهم إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، فإذا قال صلاة الجماعة تضعف 25 فهذا لا ينفي أن تصل إلى 27، فإنك إذا قلت لرجل مثلا لك علي درهم، فهل ينفي أن يكون له درهم آخر؟ يعني واحد مسلف واحد درهمين، فهو قال له ليك علي درهم، طيب هل هذا يعني أنه ملوش درهم تاني؟ لا يعني ذلك. فإذا قال الثواب 25 فهذا لا ينفي أن يصل الثواب إلى 27. وقال بعض أهل العلم بل هذا متوقف على الصلاة، فالصلاة السرية 25 والجهرية لما فيها الجهر والإعلان تزيد إلى 27. وقال بعض أهل العلم بل هذا متوقف على كثرة الجمع، فإنه إذا كثر الجمع فضاعف الإيه؟ فضاعف الثواب وزاد، وهكذا. الأقوال في ذلك كثيرة، والمهم أننا نلحظ أنه ليس هناك منافاة بين هذه الأقوال، والله أعلم. ثم قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يبقى هذا إيه؟ ثواب آخر، أنه إذا خرج من بيته، إذن الذي يصلي في بيته لا يتحصل على هذا الثواب، كل خطوة يمشيها يرفع لي بها درجة في بعض الأحاديث، ويكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ولذلك أراد بنو سلمة وكانوا يسكنون في أطراف المدينة، أرادوا أن ينتقلوا حتى يكونوا قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم اللي زمنتوا، فإنه ثوابكم أعظم، إن كلما ذا جاء أخذ ثواب في بعض الأحاديث، وإذا رجع كذلك يأخذ إيه؟ هذه الحسنات، فهذا ثواب آخر لحصول الجماعة. ثم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، في بعض الأحاديث اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. يبقى هذا ثواب آخر، وهو أن الله عز وجل يسخر الملائكة أشرف خلق عباد الله أنها تنشغل بالدعاء لمن حضر الصلاة وجلس في المسجد بعد الصلاة، يدعون له ويستغفرون له ويطلبون له التوبة والرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، أي ما دام محافظا على طهارته ما لم يؤذي فيه. يبقى الإنسان يصلي ويجلس في مكانه قليلا يقول الأذكار، وزحناش بعض الناس اللي هم الصراعان دول يضيعون على أنفسهم ثوابا عظيما. إذا سلم الإمام هبوا نافرين إلى أبواب المسجد يريدون الخروج، وربما أضاعوا على أنفسهم، يعني هم أضاعوا أنفسهم الذكر الذي بعد الصلاة، وإذا سألتهم مستعجلين، لكن ربما وجدوا صفوف متأخرة فضلوا واقفين لا يخرجون من المسجد، أو اشتد زحامهم على الأبواب فلا يخرجون مسرعين كما يريدون، أو تجد كثيرا منهم وقد خرج مسرعا وقف على باب المسجد يتحدث مع صاحبه أو صديقه أو زميله، وهذا كله من يعني تضييع الشيطان الفرص للناس، لأن الشيطان يقف عقبات في طريق الناس إذا لم يستطع أن يوقعهم في السيئات، أو إذا لم يستطع أن يصرفهم عن الحسنات فإنه يقلل، بدل ما يأخذ الحسنة 100% ما قدرش على ديت برك ما بيملش، يحاول يقلل لهم الحسنة، خليها بدل 100% توصل ل 70% 50%، فيضيع عليهم ثواب حاصل كثير بعد الصلاة. دعاء الملائكة يخفي هذا، لو الإنسان يستشعر هذا المعنى يبقى بعد ما يصلي يجلس شوية كده الملائكة تدعي له، ودعاء الملائكة إيه؟ دعاء مستجاب. قال أيضا صلى الله عليه وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة أن يكتب له ثواب الصلاة طول ما هو ينتظر الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كيف يتعاملون في حياتهم، من أين يأتي الضلال؟ من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النكبات والهلاك والبلاء وكل شيء يفسد على الناس حياتهم بسبب إيه؟ مخالفتهم وتضييعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة وحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني ممسوك يخط في الأرض، يعني مسنود على رجلين من شدة مرضه لا يستطيع أن يمشي على قدميه، ولكن محمول حتى يوقفوه في الصف. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون لأحد عذر أن يتخلف إلا المريض. وستأتي طبعا الأسباب التي تبيح التخلف عن الجماعة، لكنهم كانوا يتهمون من يتخلف عن الجماعة بالنفاق، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأما أهل الإيمان فإن الصلاة هي روح أبدانهم وعقولهم وأرواحهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. نعم. معاش بقى دي مشاكل بقى نحاول نتغلب عليها، احنا دلوقتي بنتكلم عن أصل المسألة، انما المشاكل اللي بتحصل دي بقى ايه نشوف ازاي نتغلب عليها ازاي. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني هذه كلها أحاديث في فضل الجماعة عموما، وهناك أحاديث تخص يعني صلاة الفجر وصلاة الصبح بحضور الجماعة. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأما الترهيب من ترك الجماعة فالأحاديث أيضا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني الذئب يأكل إليه الغنم القاصية، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استحواذ الشيطان على العبد، أسباب استحواذ الشيطان على العبد إيه؟ إنه هو يبعد عن الجماعة، فالشيطان يلاقيه لوحده، لكن ما يكون مع الجماعة الشيطان ما يقدرش يقرب منه، زي الذئب لما يشوف الغنم يبقى واقف من بعيد يتربص، غير ما شاف يلاقي غنمة راحت لوحديها هي ديت الايه اللي اصطادها يذهب اليها، لكن اذا الغنم مجموع الذئب ايه يعني يتربص لها ويبتعد خشيه ان يكون مع كلب الغنم، ان يكون مع راعي الغنم الى اخره، فلا يحضر. ولكن القاصيه اللي هي ابتعدت عن بقيه القطيع، هذه ما يريدها الذئب. وكذلك من ترك الجماعه فيكون منفردا، وإن الشيطان هو ذئب الإنسان، فيأتيه الشيطان ليقتنسه ويأخذه غنيمة له. هنتكلم بقى عدد الجماعة دي إلى آخرها هيجي الكلام ده كله. طيب، ملاحظات: كلما كان الجمع أكثر كان ذلك أزكى، يعني الجماعة تبدأ من اثنين لكن لما يكون أكثر فهذا أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: صلاة الرجلين يؤم أحدهما الآخر أو صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تطرى. يعني لو أربعة بيصلوا كل واحد لوحده واثنين بيصلوا جماعة، مين الأحسن؟ اثنين الجماعة أحسن من أربعة إيه؟ تطرى. صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تطرى، تطرى يعني متفرقين، وصلاة أربعة يعني مجتمعين أزكى عند الله من صلاة ثمانية تطرى، وصلاة ثمانية يعني مجتمعين يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تطرى. وهكذا كلما زاد الجمع كلما كانت الصلاة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول المساجد العامة اللي بيجتمع فيها الأعداد الكثيرة هذه أفضل من المساجد اللي بتبقى ايه تحت الأزقة والبيوت، خش المسجد تلاقي فيه واحد واثنين وساعات المؤذن هو الإمام هو المأموم هو كل حاجة، فدي طبعا ما تحسش فيها بروح الجماعة. لكن شو بقى يكون مسجد كده كبير مساجد الجامعة اللي يؤمها المئات من الناس او احيانا الالوف من الناس، انت حتى تطلع بالصلاة كده تحس بروحانيات وبنشاط وبحب للعبادة وتمسك بها، بخلاف اذا كان هو مسجد تحت بيتك اثنين ثلاثة ينزل يصلوا فيه احيانا تجد في نفس هذا ادعى الى الكسل، يعني شوف الناس كلها ما بصليش وحدش يخش الجامع يموت يتكاسل هو، لكن يخش الجامع الكبيرة ويجتمع فيها فهذا ادعى الى النشاط، بل ادعى الى ان الناس تلتزم، يعني حتى لو واحد ما بيصليش ويشوف أمم طالعة من المسجد أبواب كلها هو يحتقر نفسه، يشوف نفسه كده يعني الناس كلها بتصلي أنا ما بصليش، فتجده ابتدأ مشاعره تتحرك إلى التوبة إلى الله عز وجل، بخلاف المساجد الخفيفة البسيطة حد شايف من دخل ولا من خرج فلا يتأثر أحد بدخولهم ولا بخروجهم. وهذه من إحدى الحكم في الجماعة، لأن الجماعة ألفة وترابط واجتماع، الناس فيها تتعرف على بعض، الجيران يعرفوا بعض ويعرفوا مشاكلهم، واللي يجي يسألوا عنه واللي يموت يشيع جنازته، خلاف بقى الناس اللي هم ما لهمش دعوة بالمساجد كل واحد يخش باب شقته ويقفل وراه وأغلقوا على أنفسهم الأبواب ولا أحد يدري عن جاره ولا عن صاحبه شيئا ولا حتى في المساجد ويتفرع. نعم، يعني هو طبعا احنا عايزين مساجد كبيره ويكون مساجد دعوه ان شاء الله يكون هذا اولى. ويتفرع من هذا ان الافضل اجتماع المصلين في مسجد يقصر فيه الجمع، وان هذا اولى من التفرق في مساجد كثيره يجتمع فيها كل منها العدد القليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب العمارة، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصة فيه فيقدم، كما لو كنت في المدينة أو في مكة مثلا، فطبعا المساجد الثلاثة هي تخص عن غيرها، لأن هذه البقاع ليست في الأرض بقاع أخرى تشد إليها الرحال إلا هذه البقاع الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هيجي واحد يقول لك يعني على كده ما ينفعش بقى أروح أحضر درس علم في المكان الفلاني أو أروح المعهد الفلاني عشان أتعلم فيه أو أقرأ أخذ إجازة تجويد عند الشيخ الفلاني، يبقى كده يقول له ما ينفعش يروح، كل واحد لازم يقعد في بيته. يقول لك ليس هذا هو المقصود، لأن هذه رحلة لطلب العلم، والرحلة طلب العلم لم يمنعها أحد ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى رحل طلب العلم، سيدنا جابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث، والعلماء لهم في ذلك مصنفات في الرحلة في طلب العلم. لكن احنا بنقول انك تسافر من أجل المكان مش عشان العلم، يعني مفيش بقعة لها تشريف، بحيث انك تسافر من أجل البقعة نفسها، تخص البقعة بالسفر إليها إلا هذه البقاع الثلاثة. يعني لو أنت هتخرج من بيتك تقصد بقعة مسجد معين تظن أن المسجد ليه فضيلة معينة، هذا لا يجوز، أي مسجد زي الثاني إلا هذه البقاع الثلاثة، هذه البقاع الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخرج من بيتك تقصد المسجد، قصد المسجد وتشد الرحال إلى ذلك، هذا نعم هذا مشروع، إنما غير هذه المساجد لا تشد إليها الرحال. قولك تشد الرحال لطلب العلم أو لتعلم القرآن وتعلم الحديث فهذا غير هذا، حتى لا يقع هناك إيه تشابه في المعاني، لأن أهل البدع يلبسوا عن نفس الحتة دي، يقول لك يعني معنى كده بقى ما حضرش الدرس ما تروح تحضر الدرس الفلاني أو تحضر عند الشيخ الفلاني تعلم تجويد القرآن أو كده، يقول هذا تلبيس، لأن المقصود هنا مش المقصود للعلم، لكن المقصود في الحديث انك لا تشد الرحال قاصدا البقعة لشرفها الا لهذه البقاع الثلاثة. يبقى اللي يشد الرحال عشان يصلي عند البدوي لا يجوز، حرام، بل انه هناك يقع فيه المعاصي والبدع والمنكرات والمخالفات والشرك، فهذا ايه لا يجوز، وغيرها مما يقع فيه الناس من هذه المخالفات. وقال فالحاصل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء أكثر الجمع جماعة أو إذا كان أكثر جمعا أو أقل، يعني المسجد الحي أولا تصلي فيه حتى لو كانوا أقل في العدد، لأنك أنت كده إيه بتعمر المسجد. طيب حتة الإنسان ينتقل إلى مسجد أبعد من أجل أن الإمام يشعر بخشوع في صوته، هل يجوز؟ نعم، إن هنا لم تقصد البقعة إنما قصدت شيئا يتعلق بالعبادة. إذا كان إمام المسجد الأبعد أحسن قراءة أو أخشع فإنه يجوز له أن ينتقل إليه، بل هذا هو الأفضل، لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها، هذه قاعدة من القواعد، مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. يعني ده مثال هو عندنا هو دلوقتي، عندنا مسجدين، مسجد أقرب ومسجد أبعد، لو الاثنين متساويين كل حاجة الأفضل صلي فين؟ في الأقرب، الأفضل تصلي في الأقرب حتى تعمر المسجد. لكن إذا كان المسجد الأبعد ستجر فيه خشوعا أكثر، يبقى الخشوع ده متعلق بالعبادة مش متعلق بالمكان، يبقى أنت تطلب المتعلق بالعبادة أولى من المتعلق بالمكان. وقالوا ذلك مثالا آخر، لو إن الإنسان يطوف حول البيت وطبعا كلما اقترب من البيت أفضل، لكن إذا اقترب من البيت أدى إلى زحام شديد وربما احتك بالنساء ولم يتمكن من الرمل والاضطباع ونحو ذلك شدة الزحام، وإذا ابتعد فإنه يطوف باطمئنان ويبتعد عن المعاصي أو عن يعني احتكاك بالنساء، ويستطيع أن يأتي بالسنة سنة الرمل ونحو ذلك. فهنا أيهم أفضل، يقترب رغم أنه مش هيجيب السنة، ولا يبتعد رغم أنه الفضيلة في القرب أفضل؟ نقول الشيء المتعلق الفضيلة المتعلقة بالعبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، يعني أبتعد وقتي بالعبادة على الوجه الأكمل أفضل من أن أقترب ويفوتني بعد الإيه بعض الكمال في هذه العبادة. إيه؟ ده أنا بتكلم هنا من حيث الجمع، لكن من حيث بقى المكان والكلام ده كله والأبعد حسناته أكثر طبعا. هو احنا بنتكلم هنا من باب العمارة مش من باب العدد الحسنات، خلاص ده موضوع لوحده، لكن باب عمارة المسجد الأفضل أعمر المسجد الأقرب ولا أعمر المسجد الأبعد؟ لا نعمر، لأن كل واحد ابتعد، يعني لو كان في مسجد في الحي والناس كلها ابتعد عنه المسجد هيخرب، فالأفضل احنا ايه نعمر المسجد الأقرب، لكن قد يدخل هناك أشياء تؤثر في هذا المعنى، يعني قد يكون هذا ايه لبعض الناس، يعني مش لكل الناس ان ايه يبتعدوا، لكن الأصل ان أهل الحي لابد أن يعمروا المسجد. فضلا ومن الملاحظات كذلك أنه إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، قد ذكرنا هذا الكلام في باب الأذان لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس صزية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ومعنى شظية يعني قطعة من الجمل. وعن سلمان الفارسي إذا كان الرجل بأرض في يعني أرض قف أرض صحراء فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. هذه كلها يعني فيها ما يدل على إنسان حتى لو كان في صحراء لوحده فإنه يؤذن ويقيم، والله عز وجل يجعل من جنوده من يصلون خلف هذا المؤذن. المقصود بالجماعة التي يحصل بها الثواب صلاة الجماعة في المسجد، وهي صلاة الإمام كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره. أن المقصود بالصلاة اللي هنتكلم عن ثوابها بعد ذلك أو نتكلم عن الثواب ذكرنا بعضه أو فضائله، وجمع الحافظ ابن حجر نحو 25 فضيلة مجموعة أو 27 في حضور الجماعة، فهذا كله المقصود لمن حضر الجماعة في المسجد ويلحق به ما كان في معناه. يعني إذا كان في بعض الأماكن ما فيش مسجد فعمل مصلي كما يحدث مثلا في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الناس اللي بيشتغلوا في الصحراء فيعملوا مكان كده يصلوا فيه فيدخل في هذا المعنى. أما الصلوات الجماعة التي تقوم في البيوت فهذا لا يدخل في هذا الفضل، وإن كانت أفضل من إيه الفرد، لكن الثواب الحاصل 25 و27 الكلام اللي احنا ذكرناه في أول الدرس هذا كله متعلق بمن حضر صلاة الجماعة في المسجد، وهي الجماعة التي تصلى مع الإمام يعني الجماعة الأولى، هذه التي يتحصل منها هذه الفضيلة. وإلا لو كانت الفضيلة حاصلة لكل جماعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعمى الذي جاء ويسأله ويريد أن يرخص له عن التخلف عن الجماعة، هل ممكن يرشده إلى أنه يصلي الجماعة وإيه وأهل بيته في بيته؟ ولكن النبي قال له: أتسمع النداء؟ قال له: نعم. قال: إذن فأجب. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن يحضر إلى الجماعة. طبعا هذا كله مختص بالرجال، هيأتي إن شاء الله عليه الكلام، هذا كله مختص بالرجال، أما النساء فلا يجب عليهن الجماعة، لا يجب عليهن الجماعة، بل يصلين في بيوتهن، ويشرع لهن أو الأفضل لهن أن يصلين جماعة، يجوز، لكن غير مفروض عليهن. ولكن إذا أتينا إلى الجماعة، إذا أتينا إلى المسجد أو أردنا الذهاب إلى المسجد فلا يمنعهن أحد، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن كما جاء في رواية خارج الصحيحين: وبيوتهن خير لهن. يعني ثواب المرأة إذا صلت في بيتها أفضل من ثوابها إذا ذهبت إلى المسجد، لأن الرسول قال: وبيوتهن خير لهن. زي الثواب الحاصل بالنسبة للسنة، لو صلى السنة في البيت أفضل أم في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى الصواب أفضل في البيت عن حضوره في المسجد، حتى لو كانت النافلة هذه في الأماكن الفاضلة. يعني إذا كان مثلا في المدينة، هل الأفضل أن يصلي السنة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أم يصليها في البيت؟ الأفضل أن يصليها في البيت، لأن النبي أطلق الحكم. ويبقى إذا كانت الصلاة في المسجد تعدل ألف صلاة فيما سواه، يبقى صلاة السنة في البيت في المدينة هتعدل ألف صلاة وإيه وزيادة، ويكون خير من أن يصليها في المسجد لعموم الأحاديث. ها؟ كل الحكم عام. بالنسبة بقي بعد ذلك آداب المشي إلى المساجد. يستحب لمن يأتي إلى المسجد أن يأتي ماشيا غير مسرع ولا مهرول، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى المساجد فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى ينبغي لمن أتى إلى المسجد أن يأتي وعليه سمة الصلاح، لأن يأتي متخشعا متضرعا، ويأتي ماشيا ولا يأتي مسرعا، لأن الإسراع يشوش عليه القلب ويشوش على الحاضرين، بل ربما شوش أيضا على الإمام، وربما أدى إسراعه إلى مثلا وقوعه فينكسر أو ينجرح أو نحو ذلك. فالسنة أن يأتي إلى الصلاة ماشيا حتى لو سمع الإقامة، يأتي إلى الصلاة ماشيا. ومن السنة كذلك ألا يشبك بين أصابعه، وقد تقدم الكلام هذا السائلين في الدرس في أول الدرس، إن من الأمور المنهية عنها إن هو النهي عن تشبيك بين الأصابع إذا خرج من بيته يريد الصلاة، وإذا دخل المسجد، وإذا كان في الصلاة. كل هذا جاءت الأحاديث بالنهي عن تشبيك الأصابع فيها. ومن الأداب الجلوس بعد الصلاة، أي لا يخرج مسرعا، ولكن إذا انتهت الصلاة جلس فذكر الله عز وجل بالأذكار اللي هي بعد الصلاة، اللي الناس بتقول عليها اسمها ختم الصلاة، وهي لم ترد أحاديث بهذا التسمية، لكن نحن نقول الأذكار التي بعد الصلاة، فيذكر الله عز وجل وينال بذلك ثواب دعاء الملائكة، فإن الملائكة يدعون لمن يجلسون بعد صلاة في المسجد يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم طب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. إذا خرج من بيته وهو ينوي الجماعة ولم يكن منه تهاون في تأخيره ثم دخل المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هناك كما ذكرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من مجموع الأحاديث يعني جمع عدة فضائل لمن يحضرون الجماعة أو لحضور صلاة الجماعة. نقولهم بسرعة كده يعني قبل أن تقام الصلاة. عندنا وقت للصلاة في وقت. طيب جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الأشياء فقال في حضور الجماعة: واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة فهو قد أجاب المؤذن، والنبي قال إذن فأجب، ولا شك أن في ذلك ثواب. إنما اللي بيقول له حي على الصلاة تعالى صلي ويقول لك صلي في بيتي، هذا كأنه لم يجب الحضور، وإن كان أجاب النداء في الصلاة فقط ولكنه لم يجب الحضور. التبكير إلي في أول وقتها، يعني غالبا صلاة الجماعة في أول الوقت، والصلاة في أول الوقت فضيلة. إنما بيقعد في بيته غالبا ما يتكاسل، مش هيصلي في أول الوقت، هتلاقي ده صلاة السنة شوية، طبعا مش عارف أقول سندوتش ده، طبعا مش عارف إيه، طبعا أي حاجة هتكسله. المشي إلى المسجد هذه فيها فضيلة، يرفع له بها درجة، يحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة. أربعة، دخول المسجد داعيا، اللي هيجي المسجد عشان يصلي جماعة هتلاقي دخل لآداب الدخول برجله اليمين، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيقول أصغار الدعاء فيتحصل على الثواب. مش هيتحصله لقعد في بيته، اللي قاعد في بيته هيقول الدعاء دوت، هيقول ليه ما دخلش المسجد أصلا. يبقى ده دعاء يقال عند دخول المسجد، يبقى حضور الجماعة أعانه على أن يقول هذا الدعاء. ستة، خمسة، صلاة التحية عند دخول المسجد. غالبا إذا دخل المسجد هياخد ثواب ركعتين، إذا دخل يعني جه قبل الصلاة هيصلي ركعتين تحية المسجد، لو في بيته مش هيصلي الركعتين دول طبعا. ستة، انتظار الجماعة، وإحنا قلنا إيه؟ ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ودي مش هيحصلها في الايه في البيت، يعني طول ما هو قاعد في المسجد مستنى الصلاه زي ما احنا قاعدين كده مستنيين الصلاه يكتب لنا ايه ثواب الصلاه. سبعة، صلاه الملائكه عليه واستغفارهم له، لما ثبت في الحديث: والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ودعاء الملائكه مستجاب، واحنا دي محتاجين لهذه الدعوات. ثمانية، شهادتهم له. تسعة، إجابة الإقامة، شهادتهم له، الملائكة تشهد، ربنا يسأل الملائكة كيف وجدتم عبادي، يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، والملائكة تحضر وقت العصر وقت الفجر فيحضرون الجماعة مع الناس، ولكن اللي قاعد في بيته هيكون السجل اتقفل، مش هيرفع ايه هذا التشريف لهم، فالملائكة تشهد لهم. تسعة، إجابة الإقامة، لأن يجيب المؤذن ويجيب الإقامة أيضا، على رأي بعض أهل العلم أنه يجوز ترديد الإقامة كذلك. عشرة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، لأن الشيطان لما يسمع الأذان يهرب وبعدين يرجع تاني، ولما يسمع الإقامة يهرب، وغالبا الإقامة لعقوبة الصلاة، يبقى أنت تدخل في الصلاة والشيطان هربان، بخلاف الإعادة في بيته ما فيش لا أذان ولا إقامة، يوم يصلي على طول كده، فالشيطان يعني بيقوم معاه من أول الصلاة هكذا. 11، الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، وطبعا خاصة إذا كان في تكبيرة الإحرام، لأنه إذا أدرك 40 يوم تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 12، إدراك تكبيرة الإحرام، ودي زي ما قلنا في اللي فات. 13، تسوية الصفوف وسد الفرج، وهذه ليها ثواب، لأن من وصل صفا وصله الله، يبقى ولما بيسوي الصفوف وسد الفرج فإن الله عز وجل يصله برحمته وغفرانه. 14، جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، بنقول إيه؟ بلى ولك الحمد، فإنه يجيب على الإمام، وإذا قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. 15، الأمن من السهو غالبا في حضور الجماعة، حتى الإنسان لو ساهى في الجماعة بيأمن، بخلاف لو في بيته كل ما يصلي ركعة يقول لك أنا صليت واحدة ولا اثنين، صلي اللي بعديها يقول لك أنا صليت اثنين ولا ثلاثة، طول ما هو بيصلي حاسس إنه إيه في خطأ. لكن فعل جماعة يشد بعضهم بعضا، حتى لو واحد سهي مع الجمع ماشي مع الجمع، فإيه يأمن من السهو غالبا. اللي بعديها حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، يعني إذا كان في الجماعة فإنه يعني مع الجمع يحصل له الخشوع. تحسين الهيئة غالبا برضك فيها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. اللي بيجي المسجد مش هيطلع بإيه بالفلنة واللبس اللي عادت بيه في البيت، إنما لو في بيته يجي يقولك ممكن أصلي بالفلنة الحملات، ما هو محدش هيجي المسجد بالفلنة الحملات، لكن في بيته أي حاجة هيلبسها هدوم نظيفة هدوم وسخ هيقوم يصلي بيها، إنما يجي المسجد هيأتي يحسن هيئته، وهذا لها لا شك أنها لها في لها إيه لها فضيلة مش هيتحصل عليها اللي يصلي في بيته. اللي بعديها احتفاف الملائكة به، يعني الملائكة تفرح بهؤلاء الذين يقدمون على طاعة الله عز وجل. 19 التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان، يعني على واحد ما بيعرفش يصلي وجي صلى مع الجماعة هيتعلم، إنما لو صلى في بيته وما بيعرفش يصلي عمره هيعرف الصلاة يعني وكذلك اللي مش حافظ قرآن ويقعد يسمع قرآن من الإمام كل يوم هتجده إيه تدرب على تدريب تعليم القرآن. 20 إظهار شعائر الإسلام، ودي مهمة جدا. لما زي ما قلنا ان الناس لما تتبع في المساجد وتخرج من المسجد يظهر الدين، تظهر عظمة الدين وشعار الدين، لكن كل واحد قاعد في بيته يبقى اللي يمشي في وسط الناس يقول لهم دول مسلمين ولا كفر دول، لكن دخول المساجد وخروج من المساجد وإظهار هذه الهيئة الكثيرة فهذا فيها يعني إظهار لشعائر الدين. وإحنا عشان كده قلنا الاجتماع في المساجد الكبيرة أحسن من الاجتماع في المساجد الصغيرة. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، لأن الشيطان لما يشوف الناس تجتمع على العبادة يزعل، فأنت ترغمه يعني تحط مراخيره في التراب. والشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. السلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن به، لأن غالب يصلي في بيته بيجي واحد يسألك وفلان بيصلي وما يصليش يقول والله ما أنا عارف، يبقى إيه حط نفسه موضع إيه سوء ظن، يعني حتى لو واحد جاي يخطب بنته ولا حاجة يقول لك ولا الناس دول بيصلوا ولا لا، والله عمرنا مش بناخد الناس، وقد يكون بيصلي. يعني كتير من الناس يتهم بعض الناس إنه ما بيصليش يقول لك ما بيركعهاش، هو تاني بيصلي بس عمره ما دخل مسجد، فليه حط نفسه سوء الظن وجعل نفسه مع صفات المنافقين، ان المنافقين هم الذين لا يحضرون المساجد بسبب انه لا يصلي مع الجماعه. ولكن الانسان اذا تعاود الحضور في المساجد فقد دفع عن نفسه سوء الظن. 23 رد السلام على الامام، يعني الامام اذا قال السلام عليكم نقول السلام عليكم كذلك. 24 الانتفاع باجتماعهم من الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، يعني بكون الناس مجتمعين وفيهم واحد أهل معصية واحد أهل طاعة وربنا بيغفر للكل، مش يعني هم القوم لا يشقى بهم إيه جليسهم، فإذا كان في ناس صالحين وربنا غفر مش هتنزل الرحمة على واحد دون واحد ولكن تنزل على الجميع، كما ورد في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أن الله عز وجل تجاوز وغفر لجميع الحضور. 25 قيام نظام الألفة والمحبة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة، زي ما قلنا في أول الكلام نقول واحد قاعد في بيته حدش من الجيران بيعوض بعض، لكن نجتمع كل في المسجد خمس مرات في اليوم، يعني سواء اجتمعت الخمسة أو اجتمعت بعضها إذا كنت في شغل في بعض الأوقات، يبقى إيه يبقى في الجيران شايفين بعض وعارفين بعض وفي ألفة بينهم، تتولد الألفة غصب عن الواحد. كل ما يشوفه كده خلاص الفلان ده شفته عرفته، يوم التاني يسألوا عن اسمك ايه، يوم التاني يعرفوا الشغل فين، وبعد كده العائلات تتزاور، لا في ألفة. لكن دلوقتي اصبحت البيوت للاسف الجار مش عارف جاره عايش ولا ميت، يعني يمكن يموت ويدفن وهو لسه ما يعرفش اذا كان عايش ولا ميت. بقي بعد ذلك 26 الانصات عند قراءة الامام، وقد قال الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يبقى ده سبب لايه حصول الرحمة عندما يحضر في صلاة الجماعة. آخر حاجة التأمين عند تأمين الإمام بما يوافق تأمين الملائكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه 27 فضيلة جمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى تمشيا وتأسيا بما ورد في الحديث: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. وهو يعني جمع 27 فضيلة أمام 27 درجة يحصلها من حضر الجماعة عن الذي يصلي في بيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.